بسم الله الرحمن الرحيم. موقع الراسخون في العلم يقدم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على الرسول الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. هو الأمي لم يقرأ كتابا فعلم قارئين وكاتبين، فوا عجبا لقوم كذبوه، ألم يك بينهم يدعى الأمين، ومن يعرف بصدق في صباه أيكذب عند سن الأربعين. اللهم صل وسلم على حبيبنا محمد. مشاهدي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في برنامجنا اليومي المباشر السائحون. هذا البرنامج الذي يأتيكم طيلة شهر رمضان المبارك إن شاء الله، وعلى الهواء مباشرة مع فضيلة الشيخ صالح بن عواد الغامسي، إمام وخطيب مسجد قباء ومدير عام مركز بحوث ودراسات المدينة المنورة. ويسعدنا أن نستقبل اتصالاتكم وأسئلتكم على الهواتف التي تظهر تباعا على الشاشة، كما يسعدنا أن نستقبل أسئلتكم واقتراحاتكم على البريد الإلكتروني السائحون@forshabab.tv. ويسعدنا أن ننوه لكم أيها الأكارم أن وقت البرنامج ابتداء من يوم الغد سيكون 4:15 بإذن الله تعالى، عقب صلاة العصر مباشرة. حديثنا اليوم هو موصول لنصيحة قالها الشيخ في حلقة سابقة، أنه لا بد للنفس من البناء المعرفي حتى ترقى إيمانيا وتسمو روحيا. واخترنا لكم هذا اليوم وقفات مع أعظم كتاب أنزل على هذه الأرض وعلى هذه البشرية، إنه القرآن العظيم، حتى نبني أنفسنا معرفيا ونرقى بأنفسنا روحيا. ولكن ستكون الإطلالة من جانب جديد، من موضوع جديد، ألا وهو مبهمات القرآن. سنعرض بعض الآيات التي ربما أبهمت على البعض حتى يجليها الشيخ ويشرحها لنا، أسأل الله أن يفتح عليه. فأهلا بكم، حياك الله يا شيخ. حياك الله أبو خلاد، وأسأل الله لي ولكم التوفيق. اللهم آمين. لعلنا شيخ صالح نبدأ ونقول ما هو تعريف المبهمة، وما المقصود بمبهمات القرآن؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله على فضله والصلاة والسلام على خير خلقه، وبعد. الأمر إذا قيل إنه مبهم أي غير واضح غير جلي، فمن يتأمله بادي الرأي قد لا يصل المفهوم إليه، ولا مشاحة في الاصطلاح. فأحيانا يكون الأمر المبهم في حكم شرعي، وأحيانا يكون الأمر المبهم في مفردة مبهمة غير معروفة المعنى أو غير شائعة المعنى، وأحيانا يكون الأمر المبهم دلالة الآية. ونحن هنا في برنامج، يعني حتى نكون واقعيين، لا نريد أن نخاطب به دروسا أكاديمية أو في مدرجات جامعة أو نخاطب به علماء أفذاذ، ليس هذا المقصود. وهذا مهم جدا في تربية الإنسان نفسه، في أنه يعرف هو ماذا يريد أن يقول، ماذا يريد أن يتحدث عنه، حتى لا يقع في التخبط. فالمقصود من هذا البرنامج المتعدد الحلقات هو تزكية النفس. وقد قلتم في مقدمتكم المباركة عطفا على ما بيناه وحررناه في أول لقاء، حاجة الإنسان للبناء المعرفي. نحن نعلم أن شهر رمضان هو شهر القرآن، وأن المسلمين يتلون القرآن كثيرا، فربما مرت عليهم آيات وقفوا عندها لم يدركوا معناها لعدم اختصاصهم، فكان بودهم لو أن هذا الأمر جلي وهذا الأمر المبهم أوضح. هذا المقصود من الحلقة. وتلحظ أننا اليوم في يوم جمعة، والمسلمون صلوا الجمعة في المساجد، والمساجد في مثل هذا اليوم ثرية بالمواعظ، فالوعظ في هذا اليوم بالنسبة لنا قد يكون بعيدا، لأننا لا نريد أن نكرر خطابا سمعه الناس قبيل ساعات. على هذا الخطاب اليوم خطاب علمي للمسلمين في بيان مبهمات القرآن، يعني هذا مراعاة للزمن، مراعاة للوقت، مراعاة لليوم، مراعاة لفكرة البرنامج عموما. وهذا أمر أرجو أن يستصحبه من يسمع لنا إن شاء الله، أو يشاهدنا بتعبير أوضح. نعم، توقيت مناسب إن شاء الله. لنبدأ بآية في سورة آل عمران، قول الله سبحانه وتعالى: وقال الطائفة من أهل الكتاب آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وجه النهار واكفروا آخره لعلهم يرجعون. نعم، وقال الطائفة من أهل الكتاب، النبي صلى الله عليه وسلم عندما نزل بالمدينة وهاجر إليها كان فيها طوائف من أهل الكتاب، من اليهود خاصة، وهذا عام أريد به خاص، فلم يكن للنصارى قدم راسخة في المدينة، فإن وجد فهم أفراد. لكن اليهود كانوا ثلاثة قبائل: بنو قينقاع وبنو النضير وبنو قريضة، وهؤلاء استوطنوا المدينة قديما قبل هجرته صلى الله عليه وسلم، وكان حريا بهم أن يؤمنوا، لكن قدر الله نافذ. فلما وجدوا أن بيوت الأنصار، بيوت الأوس والخزرج تسابقت إلى الإيمان، سلكوا طرائق عدة لتثني المؤمنين عن الإيمان. هذه الطرائق تنوعت، منها أنهم أخذوا باستصحاب الحال. ما استصحاب الحال؟ قالوا إن أهل المدينة قبل أن يأتيهم هذا النبي يعلمون أننا أهل كتاب، ويقرون أننا قوم لنا اطلاع على أحوال الأنبياء من قبل. فالصورة العلمية لنا معشر اليهود عند هؤلاء الأوس والخزرج راسخة باقية قوية نافذة، فقالوا نستصحب طريقة أخرى تتكئ على هذا المفهوم. كيف يكون الأمر؟ قال ربنا: وقال الطائفة من أهل الكتاب، وهذا من عدل القرآن، يعني ليسوا كلهم مجمعين على هذا الأمر، آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وجه النهار، أي ائتوا للمؤمنين وقولوا لهم في أول النهار إننا بدا لنا أن قولكم حق، وأن القرآن هذا حق، وأن ما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم صدق، فالذي آمنتم به آمنا به. ما الذي سيحصل وفق كيدهم؟ ما الذي سيحصل؟ سيحصل أن المؤمنين الأنصار والخزرج، الأوس والخزرج، سيفرحون، وكذلك المهاجرون من مكة سيفرحون بهذا ويرفعون به رأسا، ويقولون إن اليهود تبين لهم وهم أهل كتاب أن القرآن حق. فإذا أمسينا وجاء الليل قولوا لهم لقد راجعنا الأمر وتحريناه وقرأنا فيه كثيرا وتأملنا فيه طويلا وقسناه إلى ما عندنا فوجدناه أنه مخالف فاكفروا. فإذا كفرتم شككتم المؤمنين في كتابهم، إذ يقولوا في أنفسهم، هذا المراد من كيد اليهود، إذ يقول المؤمنون في أنفسهم إن اليهود ما تراجعوا إلا وقد تبين لهم أن هذا القرآن غير حق. فيبدأ المؤمنون يراجعون كتابهم مراجعة من لا يفقه في ظنهم، فيعودون عن دينهم. فهي في مجملها الآية تتحدث عن حيل من حيل اليهود صنعوها أيام النبي صلى الله عليه وسلم، أرادوا بها ثني المسلمين عن هذا الدين والبقاء فيه، أي أنها طرق من طرائق الفتنة، طريق من طرائق الفتنة أراده اليهود أن يثنوا به المؤمنين عن دين الله. آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وجه النهار أوله واكفروا آخره، فهذا أدعى للتشكيك، لعلهم يرجعون، أي لعلهم بمثل هذه الطريقة يرجعون عن دينهم الذي سلكوه، وعن كتابهم الذي آمنوا به، وعن نبيهم الذي صدقوا. هل يسوغ أن نفهم فهم آخر أيضا في الآية من أن إيمانهم في النهار ورجوعهم في الليل هو تسهيل لمن هو في هذا الدين، أنه لك الحرية وبسهولة ممكن أن تتملص من هذا الدين؟ يمكن أن يكون قد أرادوا هذا، لكن هم أرادوا في الأمر الأول، وهذا مندرج فيما في العموم ما ذكرتم، أن المراد أولا وأخيرا التشكيك في الدين. فإذا شككوا في الدين دخل فيه الناس، لما يدخل فيه عالم، لأنهم كانوا ينظرون إلى اليهود على أنهم علماء، والحق أن الأصل في اليهود أنهم علماء، ولم يكن لهم آية أن يعلمه علماء بني إسرائيل، فهم أهل كتاب منزل. فهذا يزيد المؤمن ثقة أن يؤمن بالقرآن من عرف بالعلم. فإذا تراجع يبقى هذا في الأصل مرتابا، لكن الله جل وعلا عصم المؤمنين من هذا الكيد وأبطل هذا المكر وثبت المؤمنين على دينه، ولا أحد يحفظ أعظم من الله. أعجبني تعليق أن من إنصاف القرآن قال من أهل الكتاب وليس كل أهل الكتاب. القرآن عدل. لننتقل إلى آية أخرى في سورة الأنعام، يقول الله سبحانه وتعالى: ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم، بينما قال في سورة الإسراء نرزقهم وإياكم. لماذا هذا التفاوت بين الآيات؟ أولا نحرر معنى الإملاق. الإملاق الفقر، بل هو شدة الفقر. والعرب لما حكى الله عنهم في كتابه العظيم أنهم كانوا يقتلون أولادهم بيّن جل وعلا هناك قتل للأولاد ذكران وإناثا، وهناك قتل للبنات. فأما قتل البنات ووأدهم فمدفعه دافعه الخوف من سبة العار، أما قتل الأولاد ذكرانا وإناثا فليس له علاقة بالعار، لأن قتل الذكر ليس له علاقة بالعار، لا يجلب الذكر عارا في الأصل، وإنما يقتلون خوفا من الفقر، خوفا من الفقر، خوفا أن يطعم معه، وأن تقتل ولدك خشية أن يطعم معك كما في الحديث لما ذكر كبائر الذنوب. هنا الله جل وعلا جاءت بلاغة القرآن، قال ربنا في الأنعام ولا تقتلوا أولادكم من إملاق، أي بسبب إملاق حاضر، بسبب إملاق موجود، بسبب فقر تعانون منه، فأنتم عاجزون عن إطعام أنفسكم، فتقولون في أنفسكم كيف إذن إذا رزقنا أولادا ذكرانا وإناثا أن لنا أن نطعمهم ونحن أنفسنا لا نجد طعاما، لا نجد طعاما البتة. فقال جل وعلا ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم، أنتم من تعانون من الفقر والإملاق وإياهم. فبدأ بالوالدين، بدأ بالوالد قبل الولد، لأن الوالد أصلا يعاني الشح والفقر والإملاق، فبدأ به. أما في الإسراء قال جل ذكره ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق، فهو لا يتكلم عن نفس الطائفة، يتكلم عن طائفة أخرى تجد ما يكفيها، لكن ما يكفيها لا يمكن أن يتعداها في حال إتيانهم ولد. فإذا رزقوا بولد قالوا إن قوتنا لتوه يكفينا نحن، ولا سبيل لأن نطعم أولادنا إذا رزقنا منه، فيكون قتلهم لأولادهم لا من فقر يشكوه لكن من فقر يخافوه. فقال جل وعلا ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق، فقدم من يخشى عليه أن يموت جوعا، فقال ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق نحن نرزقهم، أي الأولاد وإياكم. فلهذا قد أقدم وأخر، واختلف الحال في السورتين المباركتين في الأنعام والإسراء لاختلاف الوضع، وهذا كله يدلك يقينا ويزيد المؤمن ثقة أن هذا القرآن منزل من عند الله. وقد قال أصدق القائلين ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. إذن لبأخذ اتصال أول أخونا سلمان من الرياض، حياك الله أخوي سلمان. الله يحييك. يا مرحبا. الله بخير. الله يمسك بالرضا، حياك الله. الله يتقبل منا ومنكم. اللهم امين. شيخ صالح حياك الله. تفضل يا اخ سلمان. الله يحييك، نحبكم في الله يا شيخ صالح. الله راك. الله اجلك. الشيخ الله يحفظك، مجموعه من الاسئله تكرر. نعم تفضل. اما السؤال الاول فنحن اول شيء نغبطكم يا اهل المدينه على بقائكم وسكنكم في المدينه، نسال الله عز وجل يكرمنا بالسكن في المدينه كما كرمكم. فهو يعني فضل، يعني حقيقه ما نكفى الله به فهو فضل عظيم. سؤالي شيخ في النقطه هذه، المدينة يعني تتميز من الأشياء التي تتميز بها وجود بعض الآثار وبعض المعالم، حقيقة للإنسان يعني يستشعر بعض المعاني ما في أمامه في المدينة. نظرتكم يا شيخ في قضية هذه الآثار، هل من الأولى أنها تزال أم من الأولى أنها بالعكس يحافظ عليها، يوجه الناس ويذكرهم بأن هذا كان حال رسول الله صلى الله عليه وهكذا كان يعيش، وهذا مكان أصحابه وبيوت أصحابه، هنا وقع كذا وهنا استشهد الصحابي الفلاني. يعني هذه المعاني إذا كانت حاضرة هل يعني أول حل فيها هل تزال أم يكون في تصحيح في ممارسة الناس فيها؟ هذا الأول. تفضل. السلام. الثاني شيخ جزاك الله خير، فيما يتعلق في عبودية الرسول صلى الله عليه وسلم في القرآن، هل ممكن أن ترشدنا إلى مراجع تتكلم عن هذا الموضوع؟ هذا السؤال الثاني. السؤال الثالث جزاك الله خير شيخ، هو طلب نرجو منك جزاك الله خيرا يعني تكرمنا بدعوة بالذرية الصالحة. جزاك الله خير. حياك الله يا سلمان. الله يحييك. الله يحييك. سؤاله الأول عن آثار المدينة إزالتها أم إبقاؤها. المدينة هي بلد رسول الله صلى الله عليه وسلم، اختارها الله جل وعلا لأن تكون مهاجرا لنبيه. أتيتك ماشيا ووددت أني وضعت الشطر الأول لعله يأتي البيت، لكن المقصود من هذا بيان فضل هذه المدينة المباركة. فنلجأ للكتاب والسنة خير لنا من أبدأ بالشعر. ولعلنا أسألنا الأدب مع ربنا فحرمنا من البيتين. نقول المدينة اختارها الله جل وعلا مهاجرا لنبيه، وقل ربي أنزلني منزلا مباركا وأنت خير المنزلين. فالله جل وعلا أدخله مدخل صدق وأخرجه مخرج صدق صلوات الله وسلامه عليه. ثم إنه صلى الله عليه وسلم تضافر عنه إجلاله لهذه المدينة المباركة، وقال في أهلها معاذ الله لو سلك الأنصار شعبا لسلكت شعب الأنصار، ولو سلك الأنصار واديا لسلكت وادي الأنصار. فبين جل صلى الله عليه وسلم مقام أهل هذه البلدة في قلبه، وكان إذا أقبل عليها أرخى لناقته الزمام وقال: هذه أرواح طيبة. ولما جاء تميم بن أوس الداري وحدث بحديث الدجال، ضرب صلى الله عليه وسلم كما مر معنا في لقاء ماض على رمانة منبره وقال: هذه طابة، هذه طابة، على كل باب من أبوابها ملكان لا يدخلها الدجال ولا الطاعون. والآثار في هذا عظيمة. تكلم الأخ سلمان عن قضية الآثار، وهذا فيه تفصيل. الأول، يجب أن تعلق القلوب بنصوص الوحيين، بكتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. لكن مما يعين على تدبر النصوص وعلى بقاء العاطفة دخول أماكن والسكنى في بلد سكن فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم. والآثار الموجودة يمكن تقسيمها على ثلاثة أضرب، على ثلاثة أضرب. ضرب منها لم يصل إلينا لعلم من سبق في من سلف الأمة أنه محال المحافظة عليها ولا يتعلق بها شيء، مثل دوره صلى الله عليه وسلم وبيوت صحابته، إذ لا يعقل أن تبقى هذه الدور وهذه البيوت إلى يومنا هذا، لأنها كانت حول مسجده، وعلى هذا لو بقيت لما وسع المسجد ولا ما بنى الناس ولا تعذرت السكنى في قلب المدينة، وهذا لا يقول به عاقل ولا يطالب أحد أن تبقى هذه الدور والبيوت على ما هي عليه، أو يسألنا أحد لما لم تبقوها، بل نحن في زماننا هذا في هذه الدولة المباركة لم نرثها أصلا، يعني لم تصل إلينا، هدمت من قديم. هذا واحد. الأمر الثاني، آثار ما يمكن، لا يمكن لأحد أن يزيلها، مثل جبل أحد. فجبل أحد قال عنه صلى الله عليه وسلم: أحد جبل يحبنا ونحبه، وصعد عليه وقال، وقد كان معه أبو بكر وعمر وعثمان: أثبت أحد فإنما عليك نبي وصديق وشهيدان. مسجد قباء صلى فيه صلى الله عليه وسلم، بقيع الغرقد. فهذه مواطن ما زالت محل عناية المسلمين منذ أن كانوا خلفا بعد سلف. وهذه الدولة المباركة عنيت بتوسيعة المسجد، عنيت بتوسيعة مسجد قباء، عنيت بتوسيعة البقيع والإشراف عليه، وأبقت أحدا كما هو، ولا سبيل إلى إزالته، ولا يطالب عاقل بإزالته. هذا الضرب الثاني. الضرب الثالث من الآثار، أماكن بقيت فاختلف الناس فيها، هل تبقى على ما هي عليه أو تزال؟ ولكل له وجهة، لكن المهم جدا أن يعلم أن دين الله بين المغاري فيه والمجافع عنه. فالقول بأن هذه الآثار لا يتعلق بها أمر وهدمها ومطالبة بهدمها وإزالتها كبعض الآبار التي شرب منها النبي صلى الله عليه وسلم، وهي الآن لا يبقى منها شيء، يعني بئر أريس كان إلى الشمال الغربي من قباء، وهو الآن يعني مزال، لكن في ظني لو بقي لكان أفضل. فهذه الآثار إذا كان ثمة جهل في التخاطب معها، في التعامل معها، فهذا الجهل يزال من عقول الناس، لكن الأثر يبقى، يبقى مصحوبا بفضلاء مرشدين من هيئة الأمر المعروف والنهي عن المنكر، من الرئاسة العامة لشؤون الحرمين، وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف، من أي جهة تراها الدولة مرضية تبين للناس التعامل الأمثل مع هذه الأثر. أتيتك ماشيا وددت أني، سبحان الله، يعني وما لي لا أسير على المآقي إلى بلد الرسول الله فيه. هذا الشرح بعد ما ابتدأنا بالقرآن وكذا جاء البيته. نعم، لكن ما جاء كاملين. نعم، الحمد لله. قبل أخذ سؤال أخونا سلمان الثاني، نأخذ اتصال من أخونا سلامة من الجوف. حياك الله يا سلامة. أخوي سلامة تفضل. معنا على الخط سلامة؟ يبدو أن الخط انقطع. سؤال أخينا سلمان الثاني، عبودية الرسول صلى الله عليه وسلم في القرآن، هل هناك مراجع تحدثت عن هذه العبودية؟ ولو رجع إجمالا لكتاب مدارج السالكين لابن القيم أجد فيه شيئا يسير، شيئا حسنا، لكن مثل هذا الأفضل الرجوع إلى كتب التفسير. في الآيات التي تحدثت عن عبوديته صلى الله عليه وسلم، كما يجد هذا عند ابن سعدي في تفسيره وعند الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى في مثل قول الله جل وعلا سبحان الذي أسرى بعبده، وقوله جل وعلا تبارك الذي نزل الفرقان على عبده، وقوله جل ذكره قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين، وأضرابها من الآيات يجد فيها شيئا كثيرا. من باب إيصال الأمانة أوصاك بالدعاء له. الآية الله أن يرزقه الذرية الطيبة الصالحة. اللهم آمين. لنأخذ آية ثالثة يا أبا هاشم. قول الله سبحانه وتعالى في سورة يوسف وقال يا بني لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من أبواب متفرقة. لما هذه الوصية ابتداء؟ لما هذه الوصية؟ أولا القائل طبعا يعقوب. ويعقوب عليه السلام ابن من؟ ابن إسحاق، وإسحاق ابن خليل الله إبراهيم، من ذريته أي من ذرية يعقوب 12 ولدا، كان يوسف أحبه، كان يوسف أحبهم إلى أبيه. وخبره ذائع شائع، يعني لا أظن المشاهد الكريم يحتاج إلى التفصيل فيه، لكن يوسف لما استقر به المقام في أرض مصر ودخل عليه إخوته عرفه، فلما عرفهم بقدر الله لم يتعجل أن يميط اللثام عن شخصيته، ولله جل وعلا في هذا حكمة، قد نعرف بعضها وقد لا نعرف. فطلب من إخوته أن يعودوا إلى أبيهم، وأخذ تارة يرغب وتارة يرهب في كيفية أن يأتي بأخيه بنيامين إليهم. ففي الترغيب قال ألا ترون أني أوفي الكيل وأنا خير المنزلين، وفي الترهيب قال فإن لم تأتوني به فلا كيل لكم عندي ولا تقربوا. عاد الإخوة إلى أبيهم، وهذا مهم جدا أنا ذكرته، معناه أن إخوة يوسف قدموا مصر من قبل، فلما قدموا إلى أبيهم أخبروه بالخبر كله وسألوه أن يأخذوا بنيامين معه، لكن لم يكن لهم عند أبيهم قدم صدق، جرب عليهم الكذب من أول، فقال لهم هل آمنكم عليه إلا كما آمنتكم على أخيه من قبل، فمن أضاع يوسف لا يؤمن على أخيه. ثم قال فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين، رق لهم، اقتنع بما عرضوه، أتاهم أخاهم. ثم أخذ عليهم المواثيق، ثم أدركته عاطفة الأبوة، قال إلا أن يحاط بكم، يعني إذا وصل الأمر إلى مبلغ لا تستطيع فيه أن تدفعوا الذم عن أخيكم فأنتم معذورون. وهذا الاستثناء في القرآن كثير، قال الله جل وعلا عن طالوت فمن شرب منه فليس مني ومن لم يطعمه فإنه مني، ثم استثنى إلا من اغترف غرفة بيده، ونظيره هنا قال إلا أن يحاط بكم. أعطى الأبناء أباهم الميثاق على أن يحفظوا بنيامين، لما ودعهم قال، وهذا سؤالك، وقال يا بني لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من أبواب متفرقة. جمهور العلماء يرى أن المقصود هنا الخوف عليهم من العين، لما كانوا عليه من حسن في الوجوه وجمال في المنظر، يعني نحن نسلم أن يوسف جماله آخر، لكن على الأقل سينال الأبناء شيء من هذا الجمال، وإن كانوا ليسوا إخوة لهم، لأن الأصل أن يوسف أتى بالجمال من أمه، هذا قول، لكن عندي أنه أتى به من جهة أبيه، لأن يعقوب ابن إسحاق وإسحاق ابن سارة من أمه، يعني أمه سارة، وسارة هي معقد جمال يوسف، لأن سارة كانت من أجمل نساء العالمين كما وردت بذلك الأخبار، وهي زوجة من؟ زوجة خليل الله إبراهيم. المقصود أن الأبناء لابد أن يكون فيهم شيء من الجمال، إذ أن أباهم واحد، لكنهم لم يرقوا إلى جمال يوسف، والمقصود يعني طوال الجسم ذو هيبة أبناء نبي. فالقول هنا توجه عند العلماء بأن يعقوب عليه السلام خاف عليه من العين، وعندي أن هذا القول مدفوع بما؟ لأن إخوة يوسف كما بينا سبق أن دخلوا مصر وخرجوا، فقد زادوا واحدا، كانوا 10 فأصبحوا 11، يعني كانوا قد قدموا مصر من قبل، دخلوا على يوسف من قبل وكانوا 10، الآن زادوا واحدا وهو بنيامين. نعم. فلو كان الخوف من العين هو الذي دفع يعقوب لأن يقول نصيحته هذه لقالها في الأول. نعم. لأن الذي يحسد 10 لا تفرق معه أن يراهم 11. نعم. لأن لا يوجد فارق، فلا بد من جواب آخر. قاله بعض العلماء الجواب يعني ليس من عندي لكني أرجحها ميل إليه، وهو أنه خاف عليهم أن يلفتوا الأنظار بدخولهم مرة أخرى مجتمعين، إذ أن مصر يوم ذاك لها أبواب، وهذا يدل عليه قول يعقوب لا تدخلوا من باب واحد. فالحرس إذا رأوهم لأول مرة قد دخلوا 10 أبناء 10 إخوة في هيئة واحدة متقاربين في المنبر، فقد يمر هذا على الحارس أول مرة، لكن الحارس نفسه إذا رأى نفس الإخوة عادوا وهم غرباء عن البلدة فلا أقل من أن يشي بهذا إلى الحاكم ويلقي في الحاكم، إذ أن يعقوب لا يدري أن ابنه وزير، ويشي بهم إلى الحاكم ويلقي في قلب الحاكم الريبة حولهم، فهو كمان يقول إن نجوتم في الأول قد لا تنجون في الآخر، وإن لم يلتفت إليكم الحرس في المرة الأولى قد لا أمن عليكم الحرس في المرة الأخرى، فادخلوا من أبواب متفرقة فأنتم ما يثير الريبة منكم، ما يدفع السلطان إلى أن يرتاب في شأنكم، ما يدفع الحرس والقائمين على الأبواب أن ينظروا إليكم نظرة مريب، كل ذلك مدفوع لو قدر أنكم لم تدخلوا من أبواب واحد. وهذا إلى اليوم في زماننا، يعني بعض الأشياء تدفع الريبة ويحق لرجل الشرطة أن يرتاب فيها، بل يحق لك أنت في بيتك أن ترتاب فيه في كل داخل إلى بيتك، فبعض الضيوف هو في نفسه يأتي بالريبة. هذا الذي يظهر العلم عند الله الذي دفع يعقوب إلى أن يقول وقال يا بني لا تدخلوا من باب واحد، إلا أن يعقوب في صنعه هذا إنما كان عليه السلام آخذا بالسبب، والأخذ بالأسباب يدل على كمال العقل، والتوكل على الله يدل على كمال التوحيد. فمن فرط في الأسباب اتهم في عقله، ومن فرط في التوكل اتهم في توحيده وإيمانه، ومن أخذ بهما جمع العقل والتوحيد وهذا العقل. فخير وسيد المتوكلين نبينا صلى الله عليه وسلم ظاهر في درعين يوم أحد، وحفر الخندق يوم الأحزاب، وأخذ بالأسباب في حياته كلها صلوات الله وسلامه عليه. نعم. أبا هاشم، ما هي الريبة التي سيجلبونها من دخولهم من باب واحد عند الحراس؟ أي الحارس الآن قائمون على الحرس يعلمون أن في ذلكم الزمن قد يخشى من الأعداء والدول المجاورة لهم وفق سنن الناس في ذلكم الزمن، فدخول 10 من باب واحد وهم يشبه بعضهم بعضا يدخل الريبة على الحارس أن هؤلاء يريدون بالحاكم شرا، أو يريدون بأهل البلدة شرا، أو لهم مأرب في حكم أو مطمع في سلطان. وتعرف أن هؤلاء الحرس يحاولون في الأصل التقرب إلى حاكمهم بأي شيء، حتى لو أن يوشوا بالبعض يعني. نعم. فما بالك أن الإنسان يعرض نفسه للتهمة، ليس العاقل من يعرض نفسه للتهمة. نعم. إذن بأخذ اتصال أختنا أم أحمد من مكة، حياك الله أم أحمد. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. أبغى أسأل فضيلة الشيخ رزنا. تفضل يا أختي الله يحييك. يقول الله تعالى وكل إنسان أنزلناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يتلقاه منشورا، ما المقصود بطائرة؟ نعم. في أختي. وفي قوله تعالى احتاج عن إبراهيم والذي خلقني فهو يهدين وهو يطعمني والذي هو يطعمني ويسقين وإذا مرضت فنسب الأفعال خلقني ويطعمني إلى الله، وقال إذا مرضت نسبها إلى نفسه مع أن المرض والابتلاء من الله. نعم. في سؤال ثالث أخت محمد. شكرا. حياك الله. وكل إنسان أزمناه طائره في عنقه. نعم. في المسألة أقوال كثيرة للعلماء، أظهرها والصواب منها أن المقصود منها أنه لا يوجد شيء اسمه يعني تطير من شيء وهو السبب في الضلالة، وإنما كما كانت العرب تزعم وكما حكاه الله جل وعلا عن مؤمن القرية لما قال الله جل وعلا عنهم لما ذكر بعثة الرسل فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون، قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا ما أنزل الرحمن من شيء أنتم إلا تكذبون، حتى ذكروا تطيرهم بهم، قالوا طائركم معكم أين ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون. المقصود من هذا أن المقصود من هذا الأمر أن ما كتبه الله جل وعلا في الإنسان، كتبه الله جل وعلا على بني آدم، هو الذي سيحيا عليه وسيموت عليه وسيبعث عليه، ولا صواب أبدا لما ذكروه من قضية الشؤم وعدم الشؤم، إذ كانوا يتشاءمون بالبارح والسانح بالطير يزجرونها، فإذا ذهبت جهة الشمال تشاءموا وإذا ذهبت جهة اليمين تفاءلوا. سؤالها الثاني أن خليل الله خليل الرحمن نسب بعض الأفعال إلى الله، أما المرض نسبها لنفسه، هذا ذكره العلماء في سياق أدب خليل الله معنا مع ربه جل وعلا. فإبراهيم يعلم أن البلاء ابتلاء من الله، لكن تأدبا مع ربه نسب المرض إلى نفسه، وهذا في سياق دعوته لربه ومناجاته له، وفي سياق إقامة الحجة على قومه، فقال وإذا مرضت فهو يشفين، تأدبا مع الله جل وعلا لم ينسب البلاء. ونظيره قول أيوب إني مسني الشيطان بنصب وعذاب. ويقولون في السنة، يعني أهل السنة يقولون في السنة عن نبينا صلى الله عليه وسلم أنه لما دخل عليه رجل في يوم جمعة فشكى إليه جدب الديار وقلة الأمطار، قال يا رسول الله أدعو ربك أن يغيثنا، فقال عليه الصلاة والسلام رفع يديه اللهم أغثنا اللهم أغثنا، ثم إنه نزلت استجاب الله دعاء نبيه فتوالى الغيث ونزل المطر وقطعت السيول الطرائق، فدخل رجل هو أو غيره من نفس الباب في يوم الجمعة التي تليها، فقال يا رسول الله انقطعت السبل، أي أن المطر أحدث ضررا، وذكر ما نجم عن هطول الأمطار، فقال ادعو الله أن يمسكها عنا، فأدب مع ربي صلى الله عليه وسلم لأنه يعلم أن الغيث رحمة، لم يقول اللهم امسكها عنا، يعني في الأول استجاب، قال قول اللهم أغثنا، فرفع يديه وقال اللهم أغثنا، لكن في التالية ما قال ذلك، قال تأدبا، اللهم أحوالينا ولا علينا، اللهم على الأكامي والضراب وبطون الأودية ومنابت الشجر، وأخذ يشير بيده، قال أنس رضي الله عنه وأرضاه، فما أشار إلى ناحية إلا اتجه السحاب إليها. والمقصود هذا كله مندرج جملة في أدب الأنبياء عليهم السلام مع ربهم جل وعلا. نعم، لا شك أنه رقي عادي جدا. نعم، إذا ما قارناه ببعض الأقوال الدارجة من بعض الناس الآن، من أصيب ببلاء أو مرض يتأفف، ولربما سمعناها، أنا سمعتها بنفسي، ماذا عملت حتى أصاب بهذا المرض؟ من الجانب الآخر يعني ذكروا أن شخصا في الثلاثين من عمره، يعني صغير، يعني يرجى أن يعيش له مطمع في الحياة، فأصيب بمرض عضال، فلما شعر بموته قال أشهدكم أني راض عن ربي. الله، فكان لكلماته هذه أثر عظيم في من كان حوله، لأن سن الثلاثين مطمع أن يعيش الإنسان وفي عقله ورشده، فقال أشهدكم أني راض عن ربي، فكان للكلمة أثرها في قلوب من سمعها، فكما يوجد مثال هؤلاء يوجد أمثال هؤلاء. أسأل الله لنا ولكم العافية. اللهم أمين. أخونا أبو أنس من الرياض، حياك الله أبو أنس. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. السلام عليكم شيخ فارس. حياك الله يا أبو أنس. كيفك؟ الحمد لله بخير من الله وعافية. شيخ الله يحفظك، السؤال اللي يريد أسأله سألت كذا مرة من قبل أنت تجيب على حسب حال السائل. نعم. إذا كان هو عن طلب العلم يا شيخ، إذا كان حال السائل يعرف فنون العلم ويعرف مستويات الكتب فيها للمبتدئ هذا المتقدم هذا المتوسط ويريد أن يبدأ يا شيخ، بأي فن تنصحه وبأي كتاب تنصحه؟ هذا أول. نعم. الثاني يا شيخ، المبتدئ في يريد أن يقرأ في التاريخ في التراجم والسير في الأدب، فبأي كتب تنصحه للمبتدئ وخصوصا يا شيخ التي تخلو من الأسانيد؟ نعم. والسلام عليكم. حياك الله. بالنسبة للكتب التراجم، لو بدأ بالاستيعاب لابن عبد البر كان حسنا، ولو أخذ اختصار سير أعلام النبلاء للدكتور محمد الشريف كذلك جيد، هذا بالنسبة لكتب التراجم. وأنصحك بما أنصح به نفسي، علم التفسير أجل العلوم، لكن لا يعني أن تقرأ في علم التفسير فقط معاني الكلمات وأمثالها، فتراجع أحكام القرآن لابن العربي وأحكام القرآن آيات تفسير وآيات الأحكام لمحمد بن علي السائس، تفسير آيات الأحكام للشيخ الصابوني وغيرها من الكتب التي عنيت بتفسير القرآن فقهيا، وتعنى كذلك بمن قدر له أن يكون له حظ في اللغة كالألوسي رحمه الله في روح المعاني، وبمن جمع الفقه كثيرا في تفسيره لكنه مع التفسير، يعني لم يخصصه كما ذكرناه عن السايس وعن ابن العربي، وهذا موجود في كتابين، في الجامع لإحكام القرآن القرطبي وكتاب أضواء البيان للإمام الشنقيطي رحمه الله. فهذه وأمثالها من الكتب إن مد الله في الأعمار وقدر للفتى أن يقرأها بتأمل مع قراءة كتب التاريخ والتأمل في لغة العرب ولو حظا يسيرا، يرجى أن يكون له شأن في علم التفسير. سأل عن كتب الأدب والتاريخ للمبتدئين، في كتب معينة تنصح بها؟ قلنا في التراجم ذكرنا له الاستيعاب. في كتب الأدب لو اطلع على الكامل للمبرد والعقد الفريد لابن عبد ربه وشرح المعلقات السبع للزوزني، فهذه الاطلاع عليها والتأمل فيها يعينك كثيرا على أن تنمو ثقافتك وأن يقرب يعني قدرتك على أن تعرف كيف تفسر القرآن. نعم. أخونا نايف من ينبع، حياك الله يا نايف. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. حياك السلام. الله يحييك يا مرحبا. ممكن أن أكلم الشيخ؟ تفضل يا نايف. حياك الشيخ صالح. حياك الله أخ نايف. عندي ثلاثة أسئلة. نعم. الأول قوله تعالى ونبلوكم بالشر والخير فتنة، كيف يكون الخير فتنة؟ نعم. السؤال الثاني الأسهم مدري عليها زكاة ولا لا؟ نعم. والأخير لماذا سميت السبع المساجد بهذا الاسم؟ نعم. والله يعطيك العافية. حياك الله يا نايف يا مرحبا. ونبلوكم بالشر والخير فتنة. نعم، كما يبتلى العبد بالمنع يبتلى بالعطاء. فالمال إذا كثر بين أيدي الناس كان فتنة لهم، صدتهم في الغالب عن الصلوات ورزقتهم الحرص فمنعوا الزكاة. هذا نوع من الفتنة بالعطاء. كثرة الولد نوع من الفتنة، إنما أموالكم وأولادكم فتنة. السعة في الرزق تدعو إلى الترف، هكذا يكون الفتنة بالعطاء. أما بالمنع فإن الإنسان ربما ضيق عليه فيزداد حنقه ويتلفظ بألفاظ شاكية، وربما عياذا بالله قد يصيبه الضجر وينصرف كثيرا عن الطاعات. فالمقصود أن الخير والشر كلاهما عرضة لأن يكون فتنة لبني آدم، نسأل الله العافية. سؤاله الثاني زكاة الأسهم. الأسهم قطعا فيها زكاة إذا حال عليها الحول، فإنه ينظر إذا كان الإنسان ممن يتاجر فيها في مسألة يعني المتاجرة السريعة الذي يشتري ويبيع ويبيع ويشتري، فهذا يأتي إلى اليوم الذي حال عليه الحول فينظر إلى سعر السوق ثم يقوم أسهمه ثم يخرج زكاتها. نعم. وإن كان لا هو ليس ممن يبيع ويشتري لكنه مساهم في شركة ما، نفرض مثلا مساهم في شركة مياه نفرض، فهذا يسأل تسأل الشركة هل الشركة تؤدي الزكاة؟ فإن كانت الشركة تؤدي الزكاة فهو غير مكلف حينها، لأن المقصود زكاة المال وقد وقعت. وإن لم تكن تزكي سأل عن قيمة سهم الشركة ثم زكى. نعم. قبل أخذ سؤاله الثالث معنا أخونا وجدي، تفضل يا وجدي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. كيف حالك حبيبي؟ طيب إن شاء الله. الله حييك يا مرحبا يا وجدي. الشيخ صالح. حياك الله أخ وجدي. كيف حالك؟ طيب الحمد لله بخير وعافية. الله يجعلها دائما المحبة إن شاء الله في قلوبنا. آمين آمين. كيف حالك؟ طيب إن شاء الله. الحمد لله بخير من الله وعافية. الله يعافيك. الشيخ صالح في سورة صاد. نعم. له 99 نعجة ولي نعجة واحدة. نعم. ما المقصود بنعجة نعجة نفسها؟ ما المقصود به؟ النعجة. نعم. وفي سورة البقرة ما العلاقة بين فتنة البقرة نفسها وفتنة عبادة العجل؟ نعم. الله يكرمك. نعم. إن شاء الله شيخ صالح. حياك الله. يبشرك بلاية القدر إن شاء الله. اللهم آمين. اللهم آمين. شكرا. حياك الله. قبل أن نأخذ الأسئلة لو أخذنا آية وسلطنا عليها الضوء. حسنت. قول الله سبحانه وتعالى في سورة الواقعة وفاكهة مما يتخيرون ولحم طير مما يشتهون، لما قدمت الفاكهة مع اللحم قبل اللحم مع أن اللحم يعني أشهى وفيه دسم يا الله. طبعا يعني حتى يفهم السياق بعض الناس الآن يقول إنه الأفضل أن تقدم الفاكهة قبل أن تقدم اللحم للضيوف، ويحتج بقول الأطباء في هذا، لا أدري إن كان صحيحا أو لا، ويحتج بالآية، لكن الصواب أن يقال إن الدنيا إنما يأكل الإنسان فيها ويطعم ليدفع الجوع عن نفسه، وحتى يدفع الجوع يبدأ بما يدفع الجوع أصلا. فعندما يقدم عليك ضيف فالأصل في قراه أن يعطى التحفة، والتحفة هذه هي في زماننا القهوة أو العصير بحسب العادات والأعراف والتقاليد. لكن أحدا لا يقول إن القهوة أو العصير تسد جوعا أو ترضي ضيفا، ثم بعد ذلك حتى يدفع جوعه يقرأ باللحم، على اختلاف عادات الناس في هذا من بلد إلى آخر. فلماذا أطعمناه لحما؟ لندفع الجوع عن نفسه، بل نحن في بيوتنا في وجبة الغداء الرئيسة كل أحد إنما يبدأ بالدسم من الأكل حتى يدفع الجوع عن نفسه. أردت تحرير أن نفهم أننا نأكل في الدنيا لندفع الجوع عن أنفسنا. الجنة أدخلنا الله وإياكم الجنة ليس فيها جوع، فليس فيها جوع يدفع، إن لك ألا تجوع فيها ولا تعرى. فالناس يأكلون فيها للتفكه لا لدفع الجوع، فلما كانوا يأكلون مجرد تفكه قدمت الفاكهة وأخر اللحم. وأما في الدنيا فنحن نطعم للجوع ندفع الجوع، فنأكل اللحم، فإذا شبعنا نتفكه. فالتفكه بالشيء لا يعني أنه شيئا ضروريا، التفكه معناه أن الحاجة ليست ضرورية. وهذا مثال، يعني إذا دخلنا على قواعد أهل العلم، مثلا الزواج، فلنقل من الثانية، هل هو حاجة أو تفكه؟ لأن هذا يرتبط مسألة أخرى. فلو جاء أب لابنه وقال زوجني، الأب الآن بما له من حق على ابنه قال زوجني، يعني كلاهما كبير في السن وكلاهما ذو مال، لكن الابن أكثر مالا. فنقول للأب هنا، للابن هنا، إذا كان زواج أبيك هنا للتفكه أنت غير ملزم بتزويج إذا صادم ذلك حاجة ضرورية عندك. يعني عنده مال وأراد أن يحج، مثال يعني، أراد أن يحج وجاء أبوه قال زوجني، فإذا قلنا إنه للتفكه فنقول حج، وإذا قلنا إن الزواج ضرورة ليس تفكها قلنا زوج أباك ثم حج. يعني هذا كنوع من يعني تيسير المسألة للناس. قصدت بهذا الفرق ما بين التفكه والحاجة والحاجة الضرورية. نعود هنا لقضيتنا، فلذلك طعام أهل الجنة لا لرفع جوع، فيأكلون تفكها ثم يأكلون لحم الطير، ولحم الطير في الدنيا ليس كل أحد يستسيغه، ليس كل أحد يستسيغه، وإنما جرت عادة الناس أنهم يأكلون بهيمة الأنعام. فأخبر الله جل وعلا عنه دون أن يخبر عن غيره، حتى يصبح أن هذا الطعام الذي ربما بعض النفوس لا تستسيغه في الدنيا يصبح مستساغا في الآخرة، فربطه الله بالاشتهاء، قال ولحم طير مما يشتهون. نعم. قول الله سبحانه وتعالى في الثناء على مريم وكانت من القانتين، لما لم يقل من القانتات؟ نعم، مريم عليه السلام صديقة، وأي صديقة، قال الله جل وعلا عنها وعن ابنها لما ذكر خبرهما وأمه صديقة كان يأكلان الطعام. هذه المرأة الأصل أن الكمال في النساء عزيز، قال عليه الصلاة والسلام كمل من الرجال كثير، ولم يكن من النساء وعد أفرادا ذكر منهن مريم وخديجة وآسيا بنت مزاحم رضي الله عنهم أجمعين. هذه المرأة لما بلغت في عبادتها مبلغا فاقت فيها قريناتها من النساء، كأنها رجل قائم بذاته من الصالحين في عبادة ربه، فلما عبدت الله عبادة قلت في نظيراتها من النساء جعلها الله جل وعلا جعل الله جل وعلا الثناء عليها بقوله وكانت من القانتين. فلو قال وكانت من القانتات لفهم أن درجتها دون منزلة الرجال في العبادة، دون منزلة الرجال في العبادة، لأن هذا الأصل في عبادة النساء ناقصات عقل ودين. لكن هذه المرأة رغم وجود نقص جبلي فيها فشهادتها بشهادة رجل يعني لابد تكون معها أخرى وتجري عليها أحكام النساء يعني تأتيها ما يأتي النساء من الدماء. ومع ذلك رغم هذا النقص الذي المفترض أن يقلل من شأنها التعبدي لكنها تداركته في أيام أخرى. فلما أثنى الله جل أراد الله أن يثني عليها أثنى عليها بأنها كأنها رجل في عبادتها لا في تشبهها بالرجال. سؤال أخونا نايف الثالث، السبع المساجد لما سميت بهذا الاسم؟ السبع المساجد الأظهر والعلم عند الله أنها مواضع إن صح النقل صلى فيها النبي صلى الله عليه وسلم أيام غزوة الأحزاب، والنقل في هذا متردد عند الناس، يعني منهم من يثبته ومنهم من لا يثبته، واشتهر عند الناس بأنها سبعة والموجود الآن ست، لكني لا أعلم إلى أي حقبة تاريخية يمكن أن يقال إن بدأ تسميتها بالسبع المساجد، لأن هذه الأمور أماكن قد تسمى في حقبة ثم يتوارى أخبار سبب التسمية وتبقى التسمية دون أن يعرف سببها، لأن ليس في كل حقبة تاريخية عني الناس بالتدوين، لكن المشهور يعني الذي عليه أكثر المؤرخين أن هذه المواطن كانت أماكن صلوات مصليات صلى فيها النبي صلى الله عليه وسلم أيام الأحزاب. ويؤيد هذا أن هذا كان موقع الخندق، كان موقع المعسكر، يعني أهل التاريخ المعنيون منهم بتاريخ المدينة ينقلون هذا يتضافرون على إثباته والعلم عند الله. لكن على هذا بما أنه تردد قضية يعني هل هي فعلا صلى فيها النبي صلى الله عليه وسلم أو لا، أصبح الأمر مترددا في قضية إتيانها. أخونا وجدي كان سؤاله الأول له 99 نعجة، ما من مقصد بالنعجة هنا؟ هذا ورد في سورة الأحزاب وسورة صاد، وهل أتاك نبأ الخصم إذ تسوروا المحراب إذ دخلوا على داود فزع منهم قالوا لا تخف خصمان بغى بعضنا على بعض فاحكم بيننا بالحق ولا تشطط واهدنا إلى سواء الصراط إن هذا أخي له 99 نعجة ولي نعجة واحدة فقال أكفلنيها وعزني في الخطاب قال لقد ظلمك بسؤال نعجتك إلى نعاجه وإن كثيرا من الخلطاء ليبغي بعضهم على بعض إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وقليل ما هم. تعمدت قراءة الآيات كاملة لأمر مهم. قال بعض العلماء إن النعجة هنا بمعنى الزوجة، وقالوا إن هذا ورد في لغة العرب. نعم ورد في شعر عنترة وفي شعر غيره، لكنه ورد قليلا. والأصل في قواعد التفسير أن يصرف ظاهر القرآن يصرف يصرف آيات القرآن إلى ظاهر كلام العرب، فالنعجة إذا أطلقت يراد بها النعجة الدابة المعروفة، فحملها على الزوجة بعيد عندي. ويدل عليه أن النبي أن الآية جاء فيها قلت عمدا تلوتها كثيرا من الخلطاء، الخلطاء هم الشركاء، والمقصود أن الخلطة سبب للبغي بين الأقارب ولا يوجد خلطة في الأزواج. فهو كل الآية تتحدث عن أن أحد هذين الرجلين هم ملكين في الأصل يملك 99 نعجة، فأحب أن يتم 100 ولم يجد نعجة إلا عند أخيه، فما زال يغلبه في الخطاب حتى يضم النعجة ليفرح أن لديه 100 ولو حرم أخاه من هذا. فلا علاقة للنساء في الموضوع. هذا هو الصواب في المسألة والعلم عند الله. سؤاله الأخير في نص دقيقة، ما العلاقة بين فتنة البقرة بين قصة البقرة وفتنة عبادة العجل؟ لا يوجد علاقة بينهما، هذا كلها حدث في زمن التي سواء عبادة العجل. عبادة العجل أصلها أنهم أخذوا الذهب والفضة التي حملوها من بني من الأقباط حملنا أوزارا من زينة القوم، فأخذها السامري منهم فصاغها أوقد عليها نارا ثم بعد ذلك جعل منها عجلا. أما قضية البقرة فإنهم قتل منهم رجل ثم اختلفوا في قاتله فأمروا أن يقتلوا أن يذبحوا بقرة، فتعنتوا في الجواب ثم ذبحت البقرة، فأمرهم الله جل وعلا أن يذبحوا أن يأخذوا بعض هذه البقرة فيضرب بها الرجل، فقلنا ضربوه ببعضها كذلك يحيي الله الموتى. أراد الله جل وعلا أن يبين أن الله يخلق الأشياء بالأسباب وبدون أسباب، لأنه لا علاقة بين ذبح بقرة ما بين إحياء ميت من موته، لكن لا علاقة بينهما، لا علاقة يعني لا علاقة بين القصتين، يعني خلطنا لا علاقة بين القصتين انتهينا منها، لكن لا علاقة أصلا في ظاهر الأمر ما بين ميت يموت وبين بقرة مذبوحة. نعم. لكن الله أراد أن يبين لهم أنني من لا شيء أخلق الأشياء. نعم. شكر الله لك، فتح الله عليك يا أبا هاشم. مشاهدي الكرام، غدا في تمام الساعة 4:15 إن شاء الله نلتقيكم ومع سياحة أخرى جديدة. حتى ذلك الحين استودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.